الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذه وصية عظيمة، وهي عدم احتقار شيء من الخير وإن قل، وعدم احتقار شيء من السوء وإن قل، عدم احتقار شيء من الخير وإن قل، وعدم احتقار شيء من السوء وإن قل. لا تستصغر السيئة وإن قلت، ولا تستقل الحسنة وإن دقت. فإذا فتح الله لك بابا من أبواب الخير فلجه، وإياك أن تعرض عنه أو تستصغره أو تزهد نفسك فيه، حتى ولو كان عود أراك. إياك أن تحتقر شيئا من المعروف، فلعل هذه الحسنة الصغيرة التي دق في عينك ثوابها، لعلها تكون هي المنجية وهي الموجبة وأنت لا تدري. والعبد لا يدري عن الحسنة التي ستدخله الجنة، كما أنه لا يدري عن السيئة التي توجب له النار. وقد وردت الشريعة بالترغيب في المعروف وإن قل، والترهيب من السوء وإن دق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، نكر في سياق النفي فتعم. لا تحقرن من المعروف شيئا، نكر في سياق النهي فتعم. فجميع أنواع المعروف لا ينبغي احتقارها. ثم ضرب مثالا على معروف يستصغره كثير من الخلق وهو عند الله عظيم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من المعروف الذي لا يكلف العبد شيئا، ولكن عند الله عز وجل عظيم، أن تلقاه بوجه منبسطة أساريره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة بغصن شوك أخره عن طريق الناس فشكر الله له. وكذلك أدخل زانية الجنة في سقيا كلب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين بس، لا 11 ولا 20 ولا 30، ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. حق لهذا الرجل أن يدخل الجنة بهاتين الركعتين فقط. فإذا لا تحقرن من المعروف شيئا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق عبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولو بعدل تمرة إلا تلقاها الله بكفه، وفي رواية بيمينه: فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى تكون مثل الجبل شق تمرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو ب15 كيلو تمر، لا بعشرة، لا بكيلو، لا نصف كيلو، لا أجل نتق النار بأي شيء، بشق تمرة لعلها تكون دافعة وحامية لوجهك عن لفح جهنم وأنت لا تشعر. فإياك أن تحقرن من المعروف شيئا. وإن من المعروف الذي يحتقره كثير من الناس ولا يرونه شيئا السواك، فالسواك مرضاة للرب. فربما صلاتك لا ترضي الله، زكاتك ما ترضي الله، صدقتك ما ترضي الله، لا يرضى الله من فوق 7 سماوات عنك إلا بحركة السواك في فمك، وأنت ما تدري وأنت ما تشعر. فإذا لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله الحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله كلمتين بس ما تأخذ منك ولا ثانيتين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، وكل معروف صدقة. وبالعكس لا بد أن تحذر من محقرات الذنوب، فإياك أن تنظر إلى صغر المعصية وتقول هذه ما فيها شيء، أو لن يغضب الله علي، الله يغضب علي بسبب هذه المعصية الصغيرة، إياك، فلعلها تكون موجبة لك في النار والعياذ بالله وأنت ما تدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وإن العبد ليتكلم بماذا؟ بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها أو لا يلقي لها بالا، ها؟ السب، الشتم، اللعن، الكذب، الفجور، الغيبة، النميمة، كلمة مسخطة لله. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية صحيح: إلا كتب الله عليه بها سخطه إلى يوم تيمه الكلمة. في صحيح من حديث أبي هريرة وسمر أيضا أن رجلا من بني إسرائيل كان يمر على أخ له وهو على ذم من الذنوب، فكان يكثر أن يناصحه ويرد المدعو نصيحته، فغلبت عليه نفسه وغضبه، فقال: والله لا يغفر الله لك، وهو عابد من عباد بني إسرائيل، قال كلمة هذه، فأغضبت رب العزة والجلال من فوق 7 سماوات: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبد من عبيدي؟ قد غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. قال أبو هريرة وغيره: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. لا تحقرن من السيئات شيئا أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. ودخلت النار امرأة في هرة، ماتت من الجوع بسبب حبسها لها، فلم تكن تطعمها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. والقاعدة في ذلك تقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، وإنما تنظر إلى عظمة من عصيت، ولا تنظر إلى صغر المأمور، وإنما تنظر إلى عظمة من أمرك به. فأنت تمتثل المأمورات وإن دقت لتعظيم من أمرك بها في قلبه، وتترك المحرمات وإن دقت لتعظيم من نهاك عنها في قلبك. من اعتمد في حياته وسيره إلى الله هذه القاعدة فقد حاز خير الدنيا والآخرة. لا تحقر من المعروف شيئا وإن دق، ولا تستصغر السيئة وإن قلت. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: عليك ببر الوالدين كليهما، وأمك بالإحسان أولى فجاهدي. هذه الوصية ببر الوالدين وتحريم حقوقهما وهي من وصايا القرآن والسنة. يقول الله عز وجل قارنا حق الوالدين بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والبر بالوالدين وصية الله لنا من فوق 7 سماوات. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها الآية. وكذلك وصف الله بعض أنبيائه ومدحهم في كتابه بأنهم أبرار بأبائهم وأمهاتهم، فقد امتدح إسماعيل لما أضجعه أبوه للذبح برا وإحسانا لوالده في تنفيذ أمر الله، لم يعارض ولم يماحل ولم يجادل ولم يماكس أبدا، وإنما امتثل لأمر أبيه لأنه فرع عن الامتثال لأمر ربه عز وجل. وقال الله عز وجل عن يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. وقال عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال من أبر؟ ثلاث مرات يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمك، ثم قال في الرابعة ثم أباك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد. أعظم الأعمال، من أعظم أعمال الشريعة الهجرة في سبيل الله عز وجل والجهاد في سبيل الله عز وجل، وأي عمل يقاومها؟ أبتغي الأجر من الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال أفتبتغي الأجر من الله؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قدم على الجهاد في سبيل الله، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال فارجع ففيهما فجاهد. وجاء رجل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد معه ولكن أخبره أن ترك أبويه يبكيان بسبب ظنهما بولدهما أن يذهب للجهاد ويتركهما، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما، ما خلاه يجاهد، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي حديث معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله تعالى عنه في حديث أبي معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو معك وجئت أستشيرك، يعني في الغزو، فقال هل لك من أم؟ قال نعم يا رسول الله. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. أخرجه الإمام النسائي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك أبويه في الكبر أو أحدهما في الكبر ولم يكون سببا في دخوله للجنة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. وإن بر الوالدين من الأعمال التي تفرج بها الكرب، فإذا وقع الإنسان في شيء من الكرب وتوسل إلى الله عز وجل ببره وإحسانه إلى والديه فرج الله عنه كربته. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، قال فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، فقال الأول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نأى بي طلب الكلأ يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما ومكثت أنتظر استيقاظهما والإناء على كتفي والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي حتى استيقظا فشربا غبوقهما، ففرج الله عز وجل عنهم شيئا من أمر هذه الصخرة. وقد طبق السلف رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر أعظم تطبيق، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل البيت قال لأمه رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرا، فترد عليه تلك الأم الرؤوم بقولها وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرا. قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذا ابن عون أحد التابعين رحمه الله تعالى نادته أمه باسمه فرفع صوته بالإجابة، رفع صوته بالإجابة لم يرفع صوته تسخطا وتذمرا أو صراخا عليها، وإنما رفع صوته بالإجابة. قال فندم على هذا الفعل وأعتق رقبتين، وأعتق رقبتين. أين هذا ممن يتسخط وممن يمد يديه على والديه ويرفع الصوت عليهما؟ فإن صور العقوق كثرت في هذه الأزمنة المتأخرة حتى سمعنا بشيء والله ما كنا نظن أنه يتحقق على أرض الواقع. وكان ابن سيرين إذا كلم أمه كأنه يتضرع إليها تضرعا بصوت خفيف جدا وكأنه يدعو، وإذا دخلت أمه عليه تغير وجهه. وكان الحسن البصري الله يرحم حالنا بس الله يرحم حالنا، وكان الإمام الحسن البصري رحمه الله لا يأكل من الصحن الواحد مع أمه، وعلل ذلك بقوله خشية أن تسبق يدي إلى لقمة وأمي تريدها، ما يأكل في صحن واحد معه خوفا من أن تسبق يده إلى شيء وأمه تتمنى هذا الشيء. وكان حيوة بن شريح أحد التابعين كان يدرس في المسجد، وكانت أمه تأتيه فتقول قم يا حيوة فعل في الدجاج، وبالدرس بين طلابه قم يا حيوة فعل في الدجاج، فيقوم ويترك الدرس، يترك التعليم يا إخوان برا بوالديه، ولم يعاتبها ولم يقل لها أنا في درس أو في محاضرة أو انتظري قليلا أو بجيكم بعد شوي. وابن عمر رضي الله تعالى عنه لقي أعرابيا في الطريق فنزل عن حماره وأهداه إياه وأعطاه عمامته التي تقيه من حر الشمس، فقيل له يا ابن عمر إن هؤلاء الأعراب يرضون بالقليل، كان أعطيته شيء بسيط، أنت محتاج إلى حمارك وعمامتك. فقال إن والد هذا كان صديقا لعمر، يعني يبر الابن الآن لا يبر صديق والده أو ود أبيه، وإنما يبر ابن ود أبيه. وكان ابن المنكدر من التابعين رحمه الله يضع خده على الأرض ويقول لأمه أرجوك قومي فضعي قدمك عليها، قومي فضعي قدمك على خدي، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل البر. فإن قلت وإن والدي قد ماتا فهل بقي من برهما شيء أبرهما به؟ قيل نعم، إنفاذ عهدهما والاستغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى ولازم هديت الذكر في الصبح والمساء فذكر الفتى زين جميل العوائل. هذه الوصية بكثرة ذكر الله عز وجل، وهي وصية الله ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله، ها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن أصناف النجاة يقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن ذكر الله ذكره الله، قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله عز وجل أكبر العبادات، يقول النبي يقول الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال إيش؟ ولذكر الله أكبر، يعني إعلان الصلاة لذكر الله أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد نص العلماء على أن ذكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، حتى الجوارح تذكر الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفاء والمروة ورمي الجمرات لإقامة إيش؟ لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل هو خير الأعمال على الإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا من الجهاد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال الصحابة بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله أعظم من ذلك كله. وأصناف الذكر كثيرة، فعليك أن تنظر إلى ما عظم أجره وخف لفظه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، كما في الصحيح يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا وكيف يكسب يا رسول الله في اليوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة، والحسنة بعشر أمثالها ولا لا؟ قال فيكتب له 1000 حسنة، وفي رواية وتحط عنه 1000 خطيئة، وفضل الله واسع. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلام قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات إن كان 10 مرات بس 10 مرات، أما 100 مرة هذه لها أجر عظيم. 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، والحديث في الصحيحين وأصناف الذكر كثيرة جدا، فعلى الإنسان أن ينتبه لذلك. والأذكار الواردة إما مطلقة وإما مقيدة، ومن الأذكار المقيدة أذكار الصباح والمساء، ولازم هديت الذكر في الصبح والمساء، فعليك أن تحافظ المحافظة المطلقة على أذكار الصباح والمساء. وهناك لفتة جميلة في أذكار الصباح والمساء، وهي أن كثيرا من الناس يهمل في قولها لكثرتها، فأنا أقول إن أذكار الصباح والمساء من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فتفعل على جميع وجوهها. فإذا قلت ذكرا واحدا من أذكار الصباح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكرا واحدا من أذكار المساء الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كفاك ذلك، واعتبرت في ميزان الشرع أنك ذكرت الله في الصباح والمساء. وله بلازم تستجمعها كلها، إن قويت نفسك تلك الليلة أو ذلك الصباح على قولها كلها فالحمد لله نور على نور، وإذا عجزت إياك أن تهمل ولو ذكرا واحدا منها. يعني مثلا من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات فقد ذكر أذكار الصباح والحمد لله لتحميه، وإذا زاد على ذلك فهو يزداد من الحصن ويزداد من الحماية. ولأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فلا ينبغي للإنسان أن يستقل هذه الأذكار. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكن قدوة في الخير مفتاحا له ومغلاق شر نابذا كل معتدي. إن المتقرر أن الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، يتأسى بغيره من بني البشر، بل إن المتقرر عند علماء النفس أن الإنسان يتأثر بمن يطول مجالسته وإن لم يكن من جنسه، حتى لو أطال مجالسة الحيوانات اكتسب من صفاتها. حتى السجين سجنا منفردا تجده بعد سنين يخرج ولا يتكلم، اكتسب من صفة الجدار السكوت. فالإنسان يتأثر بجليسه وإن لم يكن هذا الجليس من جنسه. أنتم معي بهذا؟ والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفخر والخيلاء في الفدادين أهل إيش؟ الإبل. لماذا؟ لأن طبيعة الإبل أصلا، طبيعة الإبل طبيعة افتخارية، طبيعة كبر، طبيعة عناد، طبيعة شدة انتقام. فمعطول مجالسة الأعراب لها اكتسب كثير منهم من صفاتها. ولذلك ما في نبي رعى الإبل، لأن مقام النبوة ليس مقام تكبر وتعالي، وإنما مقام خضوع ومقام رحمة ومقام إحسان ومقام رفق. وهذا لا يكتسبه من يربي الإبل، ولكن هذا يكتسبه من يربي الغنم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: حتى وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. فينبغي للإنسان أيها الإخوان إذا كان داعية إلى الله، بل ينبغي للمسلم على وجه العموم والإجمال وللدعاة والعلماء على وجه الخصوص أن يكونوا قدوات للناس في الخير. فإن الناس يترقبون أحوالنا وينظرون إلى أفعالنا، فأفعال الدعاة والعلماء لا تمثل أنسابهم ولا أحسابهم ولا ألوانهم ولا بلدانهم، وإنما تمثل أديانهم، تمثل دينهم. فإذا رأوا الداعية يكذب قالوا: هذا وهو داعية؟ يعني لا يقول: هذا وهو ابن فلان يكذب، لا. ولذلك نتق الله عز وجل في دين الناس، لا نكن أسبابا لخروج الناس عن الدين وبغضهم للشريعة وكراهيتهم للاستقامة على الحق والعدل. بعض الناس يأتي من بلاد أخرى ويظن أن المملكة هم الصحابة وأحفاد الصحابة وأبناء الصحابة، فإذا رأى أفعال شباب المملكة أو رأى أفعال من ينتسب إلى هذه البلد يكذب إذا حدث ولا يفي إذا عاهد ويسيء أخلاقه، فإنه ينسب هذه الإساءة إلى من؟ إلى الدين الذي يتدين به الإنسان، أليس كذلك؟ فلذلك أنت لا تمثل نفسك أيها الداعية، أنت أيها العالم ما تمثل نفسك ولا تمثل قبيلتك ولا تمثل عشيرتك ولا تمثل بلدك، وإنما تمثل من؟ تمثل دينك. فاتق الله، فأنت موقع عن الله. قد يمدح الدين بسبب حسن أخلاقك وقدوتك الحسنة، وقد يساء إلى الدين ويذم الدين وينتهك الدين بسبب ماذا؟ بسبب سوء تصرفاتك وأفعالك. ولذلك القدوة الحسنة مطلوبة في الشرع، وقد أمر الله عز وجل نبيه وهو رسول الله أن يقتدي: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ليس لأنك رسول ما تقتدي، لا، أنت رسول وتحتاج إلى إيش؟ إلى قدوة حسنة. ونحن قدوتنا العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأتباعه من العلماء وطلبة العلم لا بد أن يترسموا خطاه وأن يهتدوا بهداه وأن يكونوا قدوة طيبة للناس. إذا حدثوا صدقوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا علموا بالحاجة بادروا إلى إنهائها، يترسمون خطاه في القول والعمل والهدي الظاهر. لكننا نشكو إلى الله عز وجل من أناس خرجت عليهم سيم الدين وعلامات الالتزام والاستقامة ولبسوا مسوح العلماء، ولكن تجد أخلاقهم بعيدة كل البعد عن الدين، بعيدة كل البعد عن الاستقامة، بعيدة كل البعد عن القدوة الحسنة. هؤلاء قدوات صالح، هؤلاء قدوات سيئة في المجتمع. فكم أضلوا من وليد ووالدي، وكم نفروا الناس من الاستقامة، وكم نفروا الناس من الالتزام. ولذلك كانت بعض الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عنده قبل أن يدعوهم. لماذا؟ لماذا؟ لحسن هديه وسمته، لحسن تصرفه وتعامله مع أصحابه. بل إن من الناس من يؤمن من حين ما يرى وجهه يقول: هذا ليس وجه كذاب، أنا سأؤمن لأن هذا الوجه مو بوجه كذاب، هذا وجه إنسان صادق. وجه الكذاب معروف، وجه الكذاب معروف، أما وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان وجهه وسمته وهديه وتصرفاته وقدوته الصالحة الحسنة سببا لدخول أمم من الطوائف وأمم من القبائل في الإسلام قبل أن يدعوهم هو بلسان حاله، عفوا بلسان مقاله. ولذلك القاعدة عندنا إن الدعوة بالقدوة والأفعال تؤثر في القلوب والنفوس أكثر من تأثير الأقوال. ولا يا جماعة، إن الدعوة بالقدوة والأفعال تؤثر في النفوس والقلوب أكثر من تأثير الأقوال. الوصية الثانية في هذا البيت، الوصية لك أيها المسلم أن تكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وصية عظيمة، كن مفتاحا للخير في الناس، إن من الناس من يجعلهم الله مفاتيح لعباده يدلونهم على الخير، يعلمونهم الخير، يهدونهم إلى طريق الخير، يعينونهم على الخير، ييسرون لهم فعل الخير، يبنون المساجد، يحفرون الآبار، يقيمون الكلمات والدروس والدورات الشرعية، ويفتحون الدروس للناس، ويؤلفون الكتب للناس، ويسافرون للدعوة إلى الله، ينفقون أموالهم في الخير. كن مفتاحا للخير، انظر إلى المفتاح الذي تستطيع أن تخدم دينك به وافعله، إياك أن تقصر في خدمة دينك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر ومغاليق للخير، فطوبى يعني الجنة، طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند الله خزائن الخير والشر، عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. من أمثلة مفتاح الشر من ينشئ قناة فضائحية تنشر السوء وتدعو إلى الرذيلة أو تنشر البدعة، هذا مفتاح للشر والعياذ بالله. من يفتح دارا للبغاء والزنا، من يفتح دورا للخمر، هؤلاء مفاتيح للشر. من يدعون إلى البدع، من يزينون البدع للناس، من يسافرون المسافات الطويلة حتى يضلوا عباد الله عن منهج الله ويحرفوهم عن الصراط المستقيم، هؤلاء مفاتيح للشر. فأي الفريقين تريد؟ فإنما هم فريقان. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكن خادما للدين في كل مورد وناصره بالنفس والمال واليد. هذه الوصية بخدمة دينك الذي تدين الله عز وجل به، خدمة الإسلام، الوصية بخدمة الإسلام. كل مسلم منا لا بد أن يبرهن على دعواه أنه مسلم. إن الدعاوى تفتقر إلى بينات، وإن من أعظم البينات الدالة على صدق انتمائك للإسلام أن تخدم الإسلام. فإن النصرانية المرأة تأتي من جمال أوروبا وتذهب إلى أدغال أفريقيا تدعو إلى نصرانيتها، وتبقى الأزمنة الطويلة تنشئ الكنيسة، رغيف الخبز والعلاج في يمينها، والإنجيل والدعوة إلى النصرانية في يسارها. مهم مثلنا أن الدعاة شهر في أسبوع أو أسبوعين في السنة، لا، تبقى 20 إلى 30 سنة. وأنا رأيت بعين امرأة نصرانية قسيسة كبيرة في منباسا في كينيا، رأيتها قد بنت كنيسة كبيرة وتدعو الناس لها. فسألت بعض الدعاة عنها المترجمين فقالوا: هذه من 20 سنة وهي تأتي. لماذا تأتي؟ تخدم دينها، لأنها اعتقدت أن دينها حق، فبرهنت هذا الانتساب بخدمته وهي على باطل. فكيف بنا نحن المسلمين أيها الإخوان؟ يا معاشر المسلمين، يجب علينا أن نقدم للدين ما نستطيعه. انظر إلى المجال الذي تستطيع أن تخدم الدين به فاخدم. من الناس من يخدم في تأليف، من الناس من يخدم في دعوة، من الناس من يخدم في نصح، من الناس من يخدم في مال، ومن الناس من يخدم الدين بإغلاق فمه. أغلق فمك يا أخي، بعض الناس يتكلم أفسد. أن تخدم الدين جزاك الله خير بإغلاق فمك، وأن تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، ورب كلمة تقول لصاحبها صاحبها دعني. إذن خدمة الدين موزعة على أفراده، لا يقصر الواحد منا في خدمة الدين. ولذلك فالقاعدة المتقررة تقول خدمة الدين تجب على كل أحد بحسبه، خدمة الدين تجب على كل أحد بحسبه. فداود عليه الصلاة والسلام خدم الدين وسخر ملكه الذي أعطاه الله له للدين، وسليمان عليه الصلاة والسلام سخر جنوده من الجن والإنس والطير يوزعون ويجاهدون ويبنون ويعملون لخدمة ماذا؟ لخدمة الدين. وكذلك ذو القرنين لما آتاه الله عز وجل الملك أراد أن يسعى في مشارق الأرض ومغاربها، فضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الله عز وجل. وطوبى لمن فتح الله عليه شيئا من الدنيا ثم أهلكه في خدمة الدين، سخره في خدمة الدين، هذا من أعظم ما يكون عند الله عز وجل أجرا وثوابا. احذر من كلمة شيطانية خبيثة ملعونة، احذر منها، وهي كلمة لا مجال لي في خدمة الدين. احذر من هذه الكلمة، هذه كلمة شيطانية. كيف لا مجال لك في خدمة الدين؟ أنت بشر؟ ألك عقل؟ تعرف أن الإسلام حق؟ إن كنت ذا عقل فستجد لك مجالا في خدمة الدين. أنا أضرب لكم أيها الإخوان مثالين في خدمة الدين، في خدمة الدين، أحدهما عن غير بشر، عن بشر، والثاني عن غير البشر. اللي عن البشر، الله عز وجل أرسل إلى قرية يقال لها نينوى، بعث إليها رسولين ثم عزز الله بثالث. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاثة رسل في قرية يا جماعة، ليس في منطقة كبيرة، في قرية ثلاثة رسل. ومع ذلك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسل، إن في حاجة لك. ثلاثة رسل ما يكفون، ثلاثة رسل في قرية ما يكفون، ولكن مع ذلك ذلك المؤمن وجد له طريقا في خدمة الدين، وهو تحسين صورة الرسل والأمر باتباعهم. فإذا كان هذا الرجل وجد طريقا لخدمة الدين في قرية فيها ثلاثة رسل، فكيف أنت تقول لا مجال لي في خدمة الدين؟ معنا نحتاج إلى أقل جهود الداعي، أقل جهد، بل من يعرف صفة الوضوء هذا يستطيع أن يخدم الدين وينتفع به أمم. كم من أمة الآن ما تعرف كيفية الوضوء؟ كم من أمة ما تعرف كيفية الوضوء؟ لا تستصغر شيئا تخدم به الدين وتقدمه للدين. والمثال الثاني عن غير البشر، طائر يقال له الهدهد، في جيش عرم رم، جيش سليمان، جيش سخر فيه الجن والعفاريت والشياطين، وسخر فيه الإنس على عضلاتهم وقوتهم، وسخر له الطير النسر والبازي والعقاب وأشياء كبيرة. بالله هذا الهدهد الطائر الصغير اللي ما يتجاوز الكف، هذا الهدهد الصغير ما دوره في هذا الجيش العرمرم؟ لكن لم يحتقر نفسه وهو طائر، قال كل يقدم ويخدم النبي الله سليمان، أنا لابد أن أبحث عن طريق أخدم بها ديني، أخدم دين سليمان الذي سخرني الله عز وجل له. فذهب ولم يستأذن، وذهب إلى قرية يقال لها قرية سبا، فوجد فيها أمة ضالة مشركة تعبد الملكة، تعبد الشمس وتسجد لها من دون الله عز وجل. فلما تفقد سليمان الطير وجد أن في طير غائب، تحضير ما هو موجود، فنظر فإذا هو الهدهد، فقال لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة ما قال إن هناك، إني يعني أنا بجهدي أنا رحت أخدم أنا، ما قال إن هناك، يعني إني وجدت، ما في أحد علمني، ما في أحد أخبرني، ما في طير ثاني علمني، وإنما أنا بنفسي اللي اجتهدت وتعبت. إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله. ثم قال إلى آخر الآيات، قال ألا غضب ذلك الهدهد، غضب لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله أكبر، هدهد طائر لا عقل تكليفي له وجد دورا وخدمة وطريقا يخدم به الدين. وأنت أيها العاقل المسلم لا تجد لك طريقا تخدم الدين وتقول لا مجال لي في خدمة الدين، هل هذا حق؟ هذا تقاعس، هذا فتور، هذا كسل، هذا دليل على ضعف إيمانك وقلة محبتك للدين. لأن من أحب شيئا خدمه. أنت تخدم زوجتك وتخدم والديك وتخدم أولادك بل وتخدم مديرك في الوظيفة، لأنك تعلم أن هذه أسباب رزق وأن هؤلاء لك عليه لهم عليك حقوق. طيب دينك ما مدى الوقت الذي تقتطعه في خدمة الدين؟ فالله الله أيها الإخوان في خدمة الدين. ولذلك أهل الكفر يخدمون دينهم بكل ما أتوه من قوة. وقد عجبت والله العظيم لما من جلد الكافر وعجز الثقة كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولكن خذوها قاعدة، خدمة الدين فرع عن حمل همه، خدمة الدين فرع عن حمل همه. إنسان ما يحمل هم الدين في قلبه كيف تريد أن يخدم؟ لابد أن نزرع هم الإسلام أولا في قلوب الناس ثم هم بأنفسهم سيقدمون للدين إذا تقرر وتحقق وجود الهم لهذا الدين في قلوبهم. الله أعلم. عفوا، والوصية الثانية الوصية بنصرة الدين بما أوتيته من قوة. الخدمة والنصرة، أن تنصر الدين بما أوتيته من قوة، تنصره بالنفس والمال واليد. يقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول النبي صلى الله عز وجل من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، ينصرون الدين. إذا نصرة الدين من واجبات الانتساب للإسلام. قال الله عز وجل في المهاجرين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وهي ضريبة لمن مكنه الله في الأرض. نصرة الدين ضريبة التمكين، نصرة الدين ضريبة التمكين. فإذا مكنك الله في الأرض فأول الضرائب التي تدفعها شكرا لهذه النعمة أن تنصر دين الله. إياك أن تفعل العكس، أن ينصرك أن يمكنك الله من الملك والمال والعلم ثم تسخر هذا التمكين في حرب الله ورسوله، تسخر هذا التمكين في حرب الله ورسوله. احذر من هذا فإن مغبته عظيمة. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما معنى ولله عاقبة الأمور؟ يعني الذي مكنكم قادر القدرة الكاملة إذا لم تقوموا بشروط التمكين أن يجعل عاقبة أمركم إلى وبال وسفاء. فما حفظ التمكين في الأرض بمثل نصرة دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله أوصيك بالصفح الجميل عن الخطا عفوك من شيم الكريم المسدد. هذه وصية عظيمة وجميلة ولذيذة على القلب، وهي وصية الله أيضا لعباده المؤمنين، الوصية بالعفو والصفح عن المخطئين. قال الله عز وجل وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ما الفرق بين العفو والصفح؟ العفو عدم المعاملة بالمثل، والصفح مسح أثر الخطيئة من القلب. يعني كونك تعفو أنك تقول والله سامحتك لا أعاملك بمثل ما عاملتني به، لكن قد تعفو وقلبك ممتلئ عليه، قد تعفو وقلبك ممتلئ عليه، فتأتي مرتبة الصفح وهي غسل القلب من أثر ذلك، أنك تعفو عنه ظاهرا وباطنا. ومن عفا عن عباد الله في الدنيا عفى الله عنه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، والعفو أقرب للتقوى. قال الله تبارك وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى: واعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش وهو قادر على أن يجتث رؤوسهم من على أكتافهم. يوم فتح مكة قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك من محبة الله للعفو تسمى باسم إيش؟ العفو، واتصف بصفة العفو. في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن اتصف بهذه الصفة. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإياك والشيطان والنفس والهوى، فكم قد أضلت من وليد ووالد. إن العبد في هذه الحياة تكتنفه أخطار كثيرة وتواجهه أعداء متعددة، ومن أعظم أعداء العبد أربعة أعداء: النفس والهوى والدنيا والشيطان. هذه أربعة أعداء: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي؟ الدليل على عداوة الشيطان قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله عز وجل عنه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأعظم ما نكتفي به من شر الشيطان اللجأ والاستعاذة من كيده بالله عز وجل. أعظم ما يضعف كيد الشيطان ويمنعنا منه ويجعلنا في حصن حصين عنه كثرة الاستعاذة منه بالله عز وجل. قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعدو الثاني: النفس الأمارة بالسوء. قال الله عز وجل عن امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي. النفس الأمارة بالسوء تأمر صاحبها بالبخل وبالبدعة وبالشرك، وتزين له الباطل، وتزخرف له القول، وترغبه في فعل الفواحش. كل ذلك من تأثير هذه النفس. ويقول العلماء: النفس الأمارة بالسوء هي بوابة الشيطان الكبرى التي يلج منها إلى قلب ابن آدم وعقله. لو أنك أحكمت زمام هذه النفس وزجرتها وحاسبتها وعاتبتها لانغلق ذلك الباب العظيم على الشيطان. والعدو الثالث: الهوى. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والإله قد يكون عفوا، والهوى قد يكون إلها يعبد مع الله عبادة الطاعة. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. والنجاة من ذلك تحكيم القاعدة النبوية التي تقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والعدو الرابع: الدنيا وزخرفها وشهواتها. ما ذكر الله الدنيا في كتابه إلا في مقام الذم لا في مقام المدح، وقد حذرنا في آيات كثيرة من الاغترار بها. قال الله عز وجل: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن وقاه الله شر هذه الأعداء الأربعة فقد أراد الله به خيرا. نعوذ بالله من غرور الشيطان ومن سلاطة الهوى ومن الاغترار بزخارف الدنيا، ونعوذ به عز وجل من كل ما يبعدنا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تذكر هديت الموت في كل لحظة، فإن مت هذا اليوم أو مت في غد نعم. الوصية بذكر الموت، فإن ذكر الموت مأمور به شرعا، لأن العبد إذا غفل قلبه عن الموت وقع في كل بلية تبعده عن الله عز وجل. طول الأمل هذا من أعظم المشاكل التي تمر على الإنسان، طول الأمل ينسي الآخرة. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت، لأن تذكر الموت يحفز على البدار بالتوبة ويرغب في الإكثار من الطاعات واستغلال الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الإمام النسائي والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فلم يذكر أحد الموت في ضيق من العيش إلا وسعه. رواه الإمام البيهقي كذلك، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس؟ الكيس معناها الفطن، الذكي العاقل الحصيف الأريب. من أكيس الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت، أكثرهم ذكرا للموت، وأشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه ابن ماجه والطبراني في الصغير، وحسنه الإمام الألباني والمنذري والهيثمي، وقال العراقي: إسناده جيد. وجاء في الأثر: يا ابن آدم، اعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت أبدا. في الأثر هذا: واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. وفي لفظ: واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقد روي مرفوعين عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهما ضعيفان لا يصحان. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة: قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب ويهين المصائب فيها. قال الإمام القرطبي عن ابن الدقاق رحمه الله تعالى: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وهذا مقصود، وقناعة القلب بما قسم الله، والنشاط في العبادة. هذه ثلاثة إرهاصات يتقدمها ذكر الموت والإكثار منه. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. ولكن أيها الإخوان، على العبد أن يكون في ذكر الموت متوسطا، فلا نريد من العبد أن يغفل الغفلة التي تنسيه الدار الآخرة، ولا نحبذ للعبد أن يكثر ذكر الموت، الذكر الذي يعطل معاشه عن تحصيل الدنيا، شيء من الدنيا، عن القوت والكفاف. فالوسطية في مثل هذا الأمر مطلوبة. فتذكر الموت وأكثر من التوبة واستعد له بالطاعة، ولكن لا تهمل نصيبك من الدنيا، ولكن ليس الاشتغال الذي يلهيك عن العمل للآخرة. فالوسطية مطلوبة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر الله عز وجل لهم في القرآن مثلا على الجمع بين العمل للآخرة والعمل للدنيا، وأنهم وسط. اليهود عندهم غلو في العمل للدنيا وتعطيل لأمور الآخرة، وهذا خطأ. والنصارى عندهم غلو في العبادة وترك العمل للدنيا. أما المسلمون فقد وصفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، هذا العمل الآخرة، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. شوف كيف ضرب الله للصحابة مثلا بالحرص على العبادة في التوراة التي أنزلت على اليهود الذين فرطوا في أمر العبادة. طيب يوم جاء النصارى قال ومثلهم، أي مثل الصحابة في الإنجيل اللي أنزل على النصارى، كمثل زرع، دنيا عمل للدنيا، زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، لأن النصارى أهملوا الدنيا، فبين الله لليهود والنصارى أن الدين الإسلامي يدعو إلى الوسطية للعمل للدنيا وللعمل للآخرة، فلا يطغى جانب على جانب، والله أعلم. نعم. ولذلك لما جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء أبدا، وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر أبدا، والثالث قال أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، هل هذا مطلوب شرعا؟ الجواب لا. فقال عليه الصلاة والسلام من باب بيان الوسطية أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وفي رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ونحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله ويكفيك من دنياك ما فيه بلغة، ما فيه بلغة، ويكفيك من دنياك ما فيه بلغة، فعشنا كفافا فهي شر المصائب. كلما تقللت من هذه الدنيا كلما كان خير لك. ومن طريف ما يذكر هنا أن نهر دجلة فاض فأغرق سواد العراق، أغرق البيوت المجاورة، فكل غرق شيء من عفشه، عفش بيته غرق، لأن العفوش في البيت كثيرة ما يمديهم يطلعونها كلها، إلا الحسن البصري ما غرق شيء من متاعه، وإنما خرج بحصير وقصعة. فقال فاز المخفون، ما عند هذا أثاث بيتك كله. فكلما تقللت من الدنيا كلما كان خير لك، خير لك. ولذلك الله عز وجل قال في أمر الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا. يا إخواني لو أنني قلت لك اذهب إلى مكة ولا تنس أن تمر على الطائف، فيكون مقصود مسيرك إلى أي جهة؟ إلى مكة، ولكن لأني أخشى أن تنسى ذكرتك بشيء آخر وهو فرع. والله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، إذن يكون أصل سير الإنسان للدنيا ولا للآخرة؟ لكن الله عز وجل من رحمته بعباده أراد أن لا ينسوا المرور على شيء من متاع الدنيا وحاجتها، الدنيا لابد فيها من مطعم ومشرب ونفقة وكسوة ومبيت ودابة تركبها، فقال ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقد عكس الناس هذا الأمر فصار أصل مسيرهم إلى الدنيا، ويحتاجون إلى أن يذكروا بقولك ولا تنسوا نصيبكم من الآخرة. وهذه الدنيا مهما استجمعها الإنسان وكثرت عنده وتنوع عندها حطامه وازداد عنده حرثها، فإنه سيخليها ويذهب، فتفن على هذه الدنيا ثم تفن على هذه الدنيا. أولا يدخل شيء من متاعها الذي أفنيت عمري في تحصيله معي في قبري يؤنسني؟ أولا يدخل شيء من المال الذي جمعته معي في قبري؟ تفن على هذا النعيم والمتاع الذي أتعب في الكد تحصيله وأكابد معاناة تجميعه، ثم بعد أن يستوي لي ويزدان لي يأتي الموت والأمراض وتأخذني منه، تفن على هذا المتاع. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الاستمتاع بالعمل الصالح، فإنه المتاع الذي لا يتركك في قبرك ولا في يوم حشرك ونشرك. وأما الدنيا فإنها وإن تبعتك إلى قبرك فيرجع فترجع مع أولادك ويختلفون ربما على قسمتها. قال الله عز وجل محقرا للدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. جمع في البنوك أرصدة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا مسحناها مسح فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أهذه تستحق أن نحرص عليها؟ هذه تستحق أن نختلف من أجلها؟ أهذه تستحق أن نقطع أرحامنا من أجلها؟ تلك العجوز الشمطاء البغي المسمات بالدنيا تستحق أن يتفرق الإخوان من أجلها؟ تستحق أن نتخاصم من أجلها أو نتقاتل في على حطام من حطامها أو شهوة من شهواتها؟ لا والله ما تستحق، ولكنها لما دخلت في قلوب الناس وعظموها صارت هي المقصود الأول عندهم، فحينئذ اقتتلوا من أجلها. يقتل الأخ أخاه والابن أباه ويفترق الإخوان والأواصر وتتقطع السبل فيما بينهم بسبب ماذا؟ بسبب شيء من حفنة مال ما تأتي جمع يد. يختلف الإخوان فيها على 20 سنة. الدنيا كالنخلة التي جذعها عندك تسقيها وثمرتها وين؟ عند الدر. أو تلك النخلة تستحق أن تسقى؟ هل لا تموت النخلة ذي؟ ما تنفع، اللي ما ينفعك الدنيا ما تنفعك أبدا. تف على هالعجوز الشمطاء، عجوز لا خير فيها. ونحن جئناها ترى ليس كرامة، جئناها منفيون عن بلادنا الأصلية، جئناها بسبب خطيئة أبينا آدم صلى الله عليه وسلم. ما رأيك في رجل نفي عن بلده، طرد من بلاده الأصلية، أي سيعيش مرتاحا في البلاد المنفي فيها؟ أسيرتاح قلبه؟ ترجع والله لا يبقين قلبه متعلقا بتلك البلاد. لكن الدنيا أشغل، ما هي دارنا الأصلية ذي؟ الدنيا ما هي دارك الأصلية، دارك الأصلية أنت في الجنة، كنت في الجنة في ظهر أبيك آدم. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. انتبه لا يضل بك الطريق، انتبه لا تخطئ الطريق وتذهب إلى الدار الأخرى جهنم والعياذ بالله، فتكون منفيا مرتين، منفي إلى دار الدنيا ومنفي إلى دار جهنم. يكفينا نفي واحد، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة التي تعيننا على العودة إلى تلك الديار. فكم اشتاقت النفوس لها، دار لا أنصاب فيها ولا أمراض ولا أسقام ولا موت ولا حروب ولا حدود جغرافية ولا كفرة ولا قتل ولا تشريد. الناس فيها مشغولون بماذا؟ بفض الأبكار وأكل الثمار. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن هذا من هذا، نسأل الله أن يرد تلك القلوب إلى حياض الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وحاذر هديت الطرف فالطرف رائد، وبادر بصرف العين عن كل مفسد. هذه الوصية من وصايا الله، وهي الوصية بغض البصر عن المحرمات. لا يجوز للإنسان أن يطلق بصره فيما حرم الله عليه رؤيته، فإن الإنسان إذا أطلق بصره في المحرمات فقد زنى بصره. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين إن نظر. ويقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الحديث: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وهن أمهات المؤمنين ولا يعني يتطرق إليهن الشك في صدر ولا ورد، ومع ذلك أمرهن صلى الله عليه وسلم أن يغضضن أبصارهن عندما دخل عليهن الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم مع أنه كفيف البصر. فقلنا له: يا رسول الله إنه أعمى. فقال: أفا أو عميان أنتما، ألستما تبصرانه؟ والحديث في سنن أبي داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الحديث: لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك وليست لك الأخرى، أو قال وليست لك الثانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. الحديث غض البصر، وهذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. والحديث في مسلم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن البصر أن النظر إلى الحرام يؤثر في القلب، فأمره مباشرة بصرف بصره. وما أحسن قول الشاعر الذي عبر عن ذلك المعنى بشعر، فقال كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وإياك والتشبيب والزبر والغنى حبائل سوء لا تليق بعالم. نعم، هذه الوصية بترك الأمور التي لا تتناسب مع مقام المتعبدين، فمنها التشبيب. والتشبيب هو التغزل بذكر محاسن المرأة، التغزل بذكر محاسن المرأة. فإن قلت وما حكمه؟ أقول فيه تفصيل. إذا كان الرجل يتشبب بزوجته فليتشبب من الليل إلى النهار ما نشأ فيه، لأنها زوجته. فإذا تشبب بها في حال لا يسمعه فيها أحد وذكر من محاسنها أو وضع في زوجته شعرا يغازلها به فأكرم بذلك وأنعم، هذا من حسن المعاشرة بالمعروف، هذا من حسن المعاشرة بالمعروف. وأما إذا كان التشبيب بالمرأة الأجنبية التي لا تحل له فإن هذا محرم، لأنه داعية إلى الإعجاب بتلك المرأة ثم الفاحشة بها بعد ذلك، فسد الذرائع في مثل ذلك مطلوب. إلا أن العلماء قالوا يباح التشبيب بالمرأة المبهمة غير المعينة، أن يذكر محاسن امرأة لا يعرفها أحد، فحينئذ لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا من السوء لأنها مبهمة ما يدرون عنها. يذكر جمال وجهها وجيدا وقوام جيدها وحلاوة قدها، فهذا يقولون لا بأس به إذا لم يكن لامرأة معينة، لأن هذا من الفحش الذي لا يجوز. فإذا ينبغي للمتعبد أن يبعد عن مثل هذه الترهات القولية، فلا ينبغي إلا أن يتشبب بالحور العين، بثمار الجنة، بنساء الجنة. وأما أن يجعل شغله الشاغل أن يستجمع أشعار الغزل وأن يقولها ويحفظها ويرددها، فإن هذه حبائل سوء لا تليق بأهل العبادة الذين عرفوا حقارة هذه الدنيا وحقارة شهواتها ومتاعها. فإنما زينت لأهلها، قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء. وأما المتعبدون فإن شهوات الدنيا عندهم حقيرة، فالتشبيب بذكر محاسن المرأة والتغزل فيها وقول الأشعار التي فيها غزل هذه لا تنبغي لأهل الدين والعقل والصلاح. ولكن جرت عادة العرب في بداية قصائدهم أن يجعلوا البيت الأول من باب التغزل المبهم، فقد يتغزل الإنسان بامرأة مبهمة، بل قد يتغزل بناقته كما قال بانت زهير بانت سعاد، سعاد ناقته، سعاد الناقة حقته. أي نعم، يتغزل الإنسان بامرأة لا تحل له، هذا أمر محرم. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله غالب التغزل والتشبيب إنما هو في الصور المحرمة، ومن أندر النادر ابن القيم يقوله: ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأته وأمته. وأما الزمر والغناء فهو من المحرمات الأكيدة ولا جرم في ذلك، فالغناء كله حرام، الغناء محرم، والأصل في الغناء والآلات الموسيقية كلها التحريم، لا يحل منها شيء إلا الدف في الأعراس والأعياد فقط للنساء. وأما بقية الآلات الموسيقية فإن الأصل فيها المنع والتحريم، وأنا لا أحب طالب العلم أن يترخص في مثل ذلك، لأنه قدوة للناس، يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى أن يترفعوا عن تلك الترهات وسفاسف الأمور. أصبحت مطالبات من بعض طلبة العلم، بل بعض طلبة العلم سمعته في قناة إعلامية يباهل يا بالحلال، تباهل على قضية توحيد وشرك؟ لا، على أن الدف جائز العرضة جائزة بالأعياد. الله يكشفك. قلنا وش ذي بباهل عليها حين؟ قلنا ذي بباهل على توحيد وشرك وعبادة وطاعة، ها؟ بباهل على أن العرضة جائزة في الأعياد. فلا يجوز مثل ذلك أبدا. طالب العلم هو الذي يدعو الناس إلى الترقي إلى معالي الأمور وترك سفسافها. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال حبر الأمة ابن عباس: هو الغناء. وقال مجاهد: اللهو هو الطبل. وقال الإمام الحسن البصري: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، كما في تفسير ابن كثير. وقال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء. لكن انتبهوا، هذا التفسير بأنه الغناء هو من باب تفسير بضرب المثال، ليس كل اللهو هو الغناء، لكن من مفردات اللهو الغناء. وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمر بن شعيب وعلي بن جذيمة وغيرهم في تفسير هذه الآية. ومن الأدلة على التحريم أيضا قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: الزور هو الغناء. وكذلك فسره مجاهد وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه مروا كراما، مرورهم كراما في بعض ذلك بألا يسمعوه. نعم. ومن أدلة تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. إذن الأصل فيه التحريم، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا الحديث حديث صحيح، ولا شأن لنا بما قاله ابن حزم وغيره في كونه منقطعا، فبالحديث دليل على تحريم المعازف. ومنها كذلك ما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهانا عن البكاء؟ قال: إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة، وهو صوت المغني، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نغمة، وصوت ويل عند مصيبة، وإسناده حسن. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن في الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا انتبهوا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضرب عليهم بالمعازف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر، وهو نوع من الخمر، والكوبة وهي الطبل، والقنين وزادني صلاة الوتر، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والأدلة في ذلك كثيرة، والأدلة في ذلك كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.